بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح تهذيب السيرة النبوية للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الحادي عشر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب تهذيب السيرة للحافظ النووي رحمه الله، والذي هو مستل من كتابه تهذيب الأسماء واللغات. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من معجزاته وآياته الباهرة عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للشيخنا وللسامعين. قال الحافظ النووي رحمه الله: وبأن طائفة من أمته على الحق. وكذلك من آياته ومن معجزاته أنه أخبر أن طائفة ستبقى على الحق إلى أن تقوم الساعة، وجاء ذكر هذا في عدة أحاديث، ومن أشهر هذه الأحاديث ما جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وكذلك جاء من حديث معاوية بن أبي سفيان، وكذلك في الصحيحين. وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. والأحاديث في هذا كثيرة، جاء من حديث عمران بن حسين في سنن أبي داود وعند أحمد، وجاء كذلك من حديث ثوبان في صحيح مسلم، وجاء كذلك من حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم، وجاء أيضا من حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم، وفي بعض ألفاظه: لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة، وهكذا. وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم، فإن الإمام مسلم رحمه الله قد أورد جملة من هذه الأحاديث عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم. وجاء كذلك عند الترمذي من حديث معاوية بن قرة عن أبيه، وجاء كذلك من حديث أبي هريرة عند البزار. والشيخ العلامة المحدث مقبل بن هادي الوادع رحمه الله أورد هذه الأحاديث في كتابه النفيس الصحيح المسند من دلائل النبوة، فقد ذكر فصلا نفيسا وساق جملة من هذه الأحاديث التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن طائفة من أمته على الحق. وجاء كذلك عند البخاري في تاريخه الكبير وعند أحمد في المسند من حديث سلمة بن نفيل السكوني رضي الله عنه، وفيه أيضا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الطائفة، وأخبر أيضا أنه يجد نفس الرحمن منها هنا، يعني من هذا المكان. وذكر العلماء أن المقصود به ما يتعلق باليمن وأهل اليمن. نعم. وبأن الناس يكثرون، وبأن الأنصار يقلون، وبأن الأنصار يلقون بعده أثره. نعم، الناس يكثرون، وفي المقابل الأنصار هم الذين يقلون رضي الله عنهم، ومع ذلك أخبرهم أنهم سيجدون أثره. وقد جاء هذا في عدة أحاديث، جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن الناس يكثرون ويقل الأنصار، حتى إنه أخبر أن الأنصار يكونون في الناس بمنزلة الملح في الطعام، وأوصى من يتولى هذا الأمر أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، رضي الله عنهم، وكان هذا منه في آخر مجلس جلسه قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، فإن من وصاياه قبل موته أن أوصى بالأنصار وذكرهم بخير وأثنى عليهم، وقال: لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار عليه الصلاة والسلام. وجاء كذلك في مسند الإمام أحمد من حديث كعب بن مالك، وفيه أيضا أخبر عن الأنصار وقال: إن الأنصار عيبتي، فأكرموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وكان يوصي بذلك المهاجرين، يريد منهم إذا تولوا هذا الأمر وهم من قريش أن يقبلوا من محسن الأنصار وأن يتجاوزوا عن مسيئهم. وكذلك لما أوصاهم عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح أمرهم بالصبر وأنهم سيجدون أثره رضي الله عنهم، فرضي الله عنهم سلموا الأمر للمهاجرين وتولى الأمر أبو بكر الصديق. أجمع الأنصار والمهاجرون على أن هذا الأمر أحق الناس به هو أبو بكر الصديق، فأخذوا بوصية النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أخبرهم أنهم سيجدون أثره، يعني مع الأيام والسنوات سيأتي من يستأثر بالملك ومن يستأثر كذلك بالمال، لا سيما بعد خلافة معاوية رضي الله عنه. نعم. وبأن الناس لا يزالون يسألون حتى يقول هذا خلق الله الخلق الحديث. وكذلك من معجزاته ومن آياته عليه الصلاة والسلام أنه أخبر عن أناس سيظهرون، وهؤلاء الناس سيتسلسل الأمر بهم إلى أن يصلوا إلى كلمة منكرة قبيحة فاجرة كافرة، وهي قولهم: من خلق الله؟ أعوذ بالله من ذلك. ففي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ فهنا المؤلف ذكر أن الناس سيقولون هذا خلق الله إلى أن يقولون من خلق الله، لأن المؤلف لم يذكر الحديث إنما أشار إليه، حتى يقولوا هذا خلق الله الخلق الحديث، أي أن هذا الله خلق كل شيء، وكما جاء في الصحيحين هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ جاء في الصحيحين من حديث أنس، وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وهذا كله من الشيطان، لأن حديث أبي هريرة: يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق ربك. إذن ما هو الحل إذا جاء الشيطان بهذه الوسوسة؟ وقد رد الله كيده إلى الوسوسة: أن تستعيذ بالله وأن تنتهي عن هذا الأمر، فالاستعاذة تدفع الشيطان وتدفع الوسوسة، لأنها لجوء إلى الله في دفع شر الشيطان وفي دفع وسوسته، حتى لا يأتيك هذا الفكر وهذه الخواطر، وهي من الشيطان وهو يسعى للفساد، نعوذ بالله منه. وكذلك ولينتهي، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: فليستعذ بالله ولينتهي. ما معنى ولينتهي؟ يعني عليك أن تعرض عن هذه الوسوسة، عليك أن تعرض عن هذه الأفكار، عليك أن تبادر إلى قطعها، واشتغل بما ينفعك واشتغل بغيرها. والعجيب أن هذا قد حصل في زمن أبي هريرة، فإن أبا هريرة قد ظهر في زمنه من يقول ذلك، كما جاء في صحيح مسلم قال: لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا هذا الله خلقنا، فمن خلق الله؟ فأبو هريرة قال بعد ذلك وهو آخذ بيد رجل، قال: صدق الله ورسوله، قد سألني اثنان وهذا الثالث. يعني من قبل قد جاءني اثنان وسألوني هذا السؤال كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الثالث وقد أخذ بيده رضي الله عنه. وجاء أيضا أنك تقول: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، ثم تدفل عن يسارك ثلاثا: واستعذ بالله من الشيطان، كما جاء في صحيح، كما جاء في سنن أبي داود. إذن عندنا الاستعاذة والتفل عن اليسار ثلاثا، وتنتهي عن هذا وتقطع هذا وتقطع هذه الخواطر والفكر، وكذلك تقول الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم. وبأن رويفع ابن ثابت تطول به الحياة. رويفع رضي الله عنه وأرضاه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أخبره عليه الصلاة والسلام عن أمر سيحصل، وهو أن رويفعا ستطول به الحياة رضي الله عنه. وقد جاء هذا في حديث أخرجه أحمد في المسند، وهو عند أبي داود في سننه، وكذلك أخرجه النسائي، وفيه أنه قال له: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ورويفع بن ثابت صحابي، وهو أنصاري من بني النجار، وقد عاش ونزل في مصر، وكان معاوية قد ولاه سنة 46، وكان ممن غزا إفريقيا رضي الله عنه، وقد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتوفي سنة 56، يعني في خلافة وإمرة معاوية رضي الله عنه، وكان أميرا على طرابلس، وهذه عاصمة البلاد الليبية. وهنا هذا الحديث مع شهرته، إلا أنه في الحقيقة فيه ضعف ولا يصح، وبعض أهل العلم حسنوه بشواهده وبمجموع طرقه، لكن الذي يظهر أن القول بضعفه قوي، ومع ذلك كما أشرت حسنه جمع من أهل العلم، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله، وقد أورده الإمام المجدد محمد بن عبد المهاب في كتابه التوحيد. وأما بالنسبة لسبب ضعفه، فهذا الحديث جاء من طريق رجل يقال له عياش بن عباس، وهو الذي فيه المقال، يرويه عنه ابن لهيعة كما في مسند أحمد عند أبي داود، وكذلك شيبان القتباني، وهو الذي يروي عن رويفع بن ثابت، فإن هذا الرجل فيه جهالة. نعم. وبأن عمار بن ياسر تقتله الفئة الباغية. كذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن عمارا سيقتل، وأن الفئة التي تقاتل عليا هي التي ستقتل عمارا، لأن عمار كان يقاتل مع علي بن أبي طالب، وهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، وهو حديث مشهور: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. وهذا قاله عليه الصلاة والسلام عندما قدم إلى المدينة، وكان قد اجتمع مع أصحابه لبناء المسجد، فكان الناس يحملون لبنة لبنة، إلا عمار رضي الله عنه كان يحمل لبنتين لبنتين، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. وفي بعض الروايات في صحيح مسلم قال: تقتلك الفئة الباغية. وجاء كذلك في المسند من حديث عبد الله بن مسعود، وجاء كذلك من حديث أبي الغادية في مسند الإمام أحمد أيضا، وجاء من حديث أيضا عمرو بن العاص. فعلى كل حال هو حديث صحيح متفق عليه، وفي بعض ألفاظه قال: أبشر يا عمار تقتلك الفئة الباغية، من حديث أبي هريرة عند الترمذي. كذلك أخبر عن افتراق، تفرقت اليهود وأيضا تفرقت النصارى، وأخبر عن هذه الأمة أنها ستفترق على 73 فرقة في المسند وعند أبي داود وعند ابن ماجه، جاء من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث معاوية بن أبي سفيان في المسند، وجاء من حديث عوف بن مالك في سنن ابن ماجه، وله عدة شواهد عن جمع من الصحابة إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة. جاء في مسند أحمد عند أبي داود أن اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72، وهذه الأمة على 73، كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث نفسه أخبر عن هؤلاء أهل الأهواء، أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. نعم. وبأن هذه الأمة ستفترق، وبأنه سيكون بينهم قتال. وكذلك أخبر أن طائفتين من المؤمنين سيقتتلوا، وهذا معروف عند أهل الإسلام كلهم، فقد اقتتلت طائفة علي بن أبي طالب وطائفة معاوية، لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعواهما واحدة كما جاء في صحيح البخاري. فقوله دعواهما واحدة هذا دليل على أن القتال لم يكن من أجل العقيدة، بل عقيدتهم واحدة ومنهجهم واحد، ولكن كان أمرا يتعلق بمقتل عثمان ويتعلق أيضا بالحكم من جهة هل يبايع معاوية لعلي قبل قتل قتلة عثمان أو بعد أن يقتل قتلة عثمان. فلا شك أن هذا الأمر معروف عند أهل العلم، لكن كان أمر الله قدرا مقدورا، حصل القتال واقتتلت هاتان الطائفتان العظيمتان من المسلمين. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها مقتلة عظيمة كما جاء في حديث أبي هريرة، لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان فيكون بينهما مقتلة عظيمة. وهذا دليل على أن القتال كان عظيما، ولا شك أن عقيدة أهل السنة والجماعة أننا نرى أن هذا كان باجتهاد منهم، وأن عليا كان أقرب إلى الحق، وأنهم مأجورون، وأنه لا يجوز الخوض في هذا، وإنما يذكرون بالجميل رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان الحسن هو السبب في إخماد هذه الفتنة، فقد تنازل لمعاوية فأصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. نعم. وبأنه ستخرج النار من أرض الحجاز وأشباه هذا، فوقعت كلها كما أخبر صلى الله عليه وسلم واضحة جلية. نعم، أخبر عن نار ستخرج من أرض الحجاز مكة والمدينة، وهذه النار أضاءت لها أعناق الإبل ببصرة. والمؤلف الحافظ النووي رحمه الله قد أدرك هذه النار، فقد ظهرت في زمنه، وتكلم عن هذه النار في شرحه لصحيح مسلم، لأن هذه النار كانت في القرن السابع، وذكر العلماء أيضا في العام الذي ظهرت فيه هذه النار. فعند حديث لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى في الصحيحين، عند هذا الحديث لما شرحه الحافظ النووي ذكر هذا الأمر، وأشار إلى أن هذا حصل وخرجت في زمانه، وذكر أنها في سنة 54 و600، وذكر أنها كانت نارا عظيمة عظيمة جدا، وكانت من جهة المدينة الجانب الشرقي وراء الحرة. وقد تواتر هذا الأمر عند جميع العلماء في ذلك الزمن عند أهل الشام وسائر البلدان. والنووي كان في الشام ما حضرها، لكنه سمع بذلك وحدثه من حضر ذلك، فقال وقد أخبرني من حضرها من أهل المدينة، وهي نار عظيمة، وذكروا أشياء كثيرة عن أخبارها، وبعضهم قد يبالغ وذكر، وأكثر من تكلم عنها أيضا أبو شامة المقدسي في كتابه الروضتين وفي ذيله أيضا تكلم وتطرق عن هذه النار، وأنها علامة من علامات الساعة، وأنها أيضا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أخبر عن هذه النار فخرجت كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بصرى بضم الباء كما في الحديث هي مدينة معروفة بالشام، وليست هي البصرة التي في العراق، بصرة في الشام والبصرة في العراق، وهي معروفة وتكون أو تقع بين حوران وبين دمشق. نعم. وقال لثابت ابن قيس تعيش حميدا وتقتل شهيدا، فعاش حميدا واستشهد باليمامة. ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه، صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو رضي الله عنه من المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا الأمر الذي ذكره المؤلف يتعلق أيضا بدليل من دلائل نبوته، فإن ثابتا رضي الله عنه كما هو معروف أنصاري خزرجي، وكان معروفا بأنه خطيب الأنصار. وقد مر معنا في درس قد مضى ذكرنا أن ثابتا كان ممن يكتب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأشرنا إلى شيء من ترجمته رضي الله عنه وأرضاه. وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة تكلم ثابت وقال: يا رسول الله، نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأولادنا، فماذا لنا؟ فقال: لكم الجنة. فقال ثابت: قد رضينا يا رسول الله. هكذا كما جاء عنه رضي الله عنه. الشاهد من هذا أن ثابتا جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا ثابت، أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ وهذا الحديث له قصة، وقد ساقه الإمام مالك في الموطأ عن شيخه الزهري أن ثابت قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لقد خشيت أن أكون قد هلكت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ولما؟ قال: يا رسول الله، نهانا الله أن نحمد بما لم نفعل، وأنا امرؤ أحب الحمد، ونهانا عن الخيلاء، وأنا امرؤ أحب الجمال، ونهانا الله أن نرفع أصواتنا فوق صوتك. وهذا هو الشاهد، أنه خاف أن يدخل في الآية. وقصته معروفة وجاءت في الصحيح: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. لكن هذا الحديث ليس في الصحيح، هذا الحديث خارج الصحيح عند مالك في الموطأ وجاء عند غيره. فقال: والله قد نهانا أن نرفع أصواتنا فوق صوتك، وأنا رجل جهير الصوت. وقد أشرنا أنه كان خطيبا جهير الصوت، يعني صوتي فيه من القوة والجهورية. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا ثابت، أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ ولا شك أنه مبشر بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، وقد جاء تبشيره في الصحيح في البخاري وفي غيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر ثابتا بأنه من أهل الجنة. وهذه الآية لما نزلت جاء أن ثابتا اختبأ في بيته، ظن أنه دخل في هذه الآية، جلس في بيته كما في صحيح مسلم، وكان يقول: أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان يحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل عنه عليه الصلاة والسلام، قال: ما شأن ثابت؟ فسأل عنه وقال: هل اشتكى؟ يعني هل هو مريض؟ فسعد بن معاذ قال: يا رسول الله، ما علمت له بشكوى. فذهب سعد إلى بيت ثابت حتى يطمئن عليه، فذكر له ثابت أن هذه الآية أن أنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، أنزلت هذه الآية وقد علمتم أني من أرفعكم صوتا. هكذا يقول لسعد بن معاذ: يا سعد، قد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله، فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: بل هو من أهل الجنة، بل هو من أهل الجنة. أما ما يتعلق بما ذكره المؤلف، قال: يا ثابت، أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ هذا جاء خارج الصحيح، جاء هذا عند مالك في الموطأ، وكذلك أخرجه ابن أبي عاصم في كتابه الأحاد والمثاني. وعلى كل حال الحديث صحيح، وفيه هذه الزيادة: يا ثابت، ألا ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ هذا الحديث في الحقيقة هذا حديث ضعيف مضطرب، لكن كونه في الجنة فهذا قد جاء في صحيح مسلم. أما هذه الزيادة كما أشرت عند مالك وعند غيره، ففي هذا الحديث اضطراب، لأن الحديث يرويه مالك عن ابن شهاب، وابن شهاب روى هذا الحديث على عدة وجوه، فمرة يرويه عن إسماعيل بن ثابت الذي هو ابن ثابت بن قيس، ومرة يرويه على خلاف ذلك يرويه عن ثابت مباشرة، ومرة يرويه عن إسماعيل بن محمد بن ثابت. وقد كفانا في ذلك الإمام الألباني رحمه الله، ففي السلسلة الضعيفة توسع رحمه الله في هذا الحديث وذكر اضطراب هذا الحديث وأنه لا يصح. نعم. وقال لعثمان: تصيبه بلوى شديدة. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيبتلى، وهذا معروف، وقد ابتلي وقتل مظلوما شهيدا رضي الله عنه. وقد جاء عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فتنة وقال: يقتل هذا فيها مظلوما. والمقصود بقوله هذا هو عثمان رضي الله عنه وأرضاه، لأن ابن عمر قال فأشار إلى عثمان. وجاء كذلك في المسند، جاء في المسند من حديث عائشة رضي الله عنها أنها أيضا أخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام كلم عثمان، وكان مما قال له: يا عثمان، إن الله عز وجل عسى أن يلبسك قميصا. والمقصود بالقميص هي الخلافة، عسى أن يلبسك قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني. وكرر هذا ثلاثا: فلا تخلعه حتى تلقاني. فحصل ما حصل، وتجمع عليه هؤلاء من الخوارج ومن أهل النفاق، وعلى رأسهم عبد الله بن سبأ اليهودي الذي تظاهر بالإسلام كذبا وزورا. أما الحديث المشهور: بشره بالجنة على بلوى تصيبه، أو على بلوى تصيبك، فقد جاء هذا في الصحيحين، حديث أبي موسى الأشعري عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام في البئر، بئر أريس، ودخل عليه أبو بكر وعمر وعثمان، فلما دخل عثمان قال: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فلما أراد الدخول قال له أبو موسى: ادخل وبشرك النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة على بلوى تصيبك، رضي الله عنه وأرضاه. وكلنا يعرف ما حصل له وكيف قتل ظلما كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال في رجل من المسلمين يقاتل قتالا شديدا وإنه من أهل النار فقتل نفسه. نعم، هذا جاء في صحيح مسلم، وكان هذا في غزوة أحد على الصحيح، جاء من حديث سهل بن سعد الساعدي عندما التقى الصفان، صف المسلمين وصف المشركين، واقتتلوا، حصل أن رجلا كان لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، يعني كان يقاتل قتالا شديدا، حتى قال الصحابة: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، يعني لا نعرف أحدا قاتل كقتاله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع قولهم قال: أما إنه من أهل النار، أما إنه من أهل النار. فقام رجل من القوم لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أنه من أهل النار، قال: إذن أنا صاحبه، يعني سأراقبه وأتابعه حتى أنظر ماذا سيفعل. فكان يخرج معه، فإذا به قد وجد هذا الرجل قد جرح جراحة شديدة فلم يصبر عليها فاستعجل الموت، فماذا صنع؟ قتل نفسه، أخذ سيفه ووضع نصل السيف بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على السيف حتى قتل نفسه. فخرج هذا الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أشهد أنك رسول الله. فقال: وما ذاك؟ أخبره أن الرجل الذي قلت فيه أنه من أهل النار، الذي قلت فيه آنفا إنه من أهل النار، قد صنع كذا وكذا، يعني قتل نفسه. فقال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. نعم. وجاءه وابصة بن معبد يسأله عن البر والإثم، فقال: جئت تسأل عن البر والإثم. نعم، يعني عرف وعلم بسؤاله قبل أن يسأل، فوابصة جاء إلى رسول الله يريد أن يسأله عن البر والإثم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره قبل أن يسأل، قال: جئت يا وابصة تسأل عن البر والإثم، فقال: والذي بعثك بالحق ما جئتك أسألك عن غيره، يعني هذا الذي جئت من أجله. فقال: البر من شرح له صدرك، والإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك عنه الناس. في الحقيقة الحديث من حيث هو حديث صحيح، لكن هذه الزيادة أنه قال له: جئت تسأل عن كذا وكذا، هذا في الحقيقة لا يصح، وإلا حديث وابصة هو حديث معروف ومشهور، وهو حديث صحيح، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، كما في حديث النواس بن سمعان. وكذلك، لكن هذه الزيادة أنه قال له: جئت تسأل عن البر والإثم، هذا في الحقيقة لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه من طريق رجل مجهول، من طريق أبي عبد الله السلمي، وفي بعض الطرق يقال له أبو عبد الله الأسدي ويسمونه محمدا، هكذا في مسند الإمام أحمد، وهو حديث ضعيف. وجاء كذلك عند الدارمي من طريق الزبير أبي عبد السلام، وهذا أيضا لا يصح، فهذا الحديث أصله صحيح، أما هذه الزيادة فهي لا تصح. نعم. وقال لعلي والزبير والمقداد: اذهبوا إلى روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب، فوجدوها فأنكرته ثم أخرجته من عقاصها. وهذا قبل فتح مكة، لما أراد أن يفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو يتهيأ لذلك، كتب حاطب رضي الله عنه وهو من أهل الجنة، كتب كتابا لأهل مكة أن محمدا سيأتيكم عليه الصلاة والسلام، وأرسل هذا الكتاب مع امرأة وهي الضعينة، فقالوا بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام، بعث الزبير بن عوام، بعث الزبير بن العوام، وبعث المقداد بن الأسود، وبعث كذلك عليا رضي الله عنهم أجمعين، فانطلقوا فوجدوا هذه المرأة، والمقصود بالضعينة أنها راكبة على ناقة تسافر بها، فأطلقت هذه على المرأة نفسها، فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. فذهبوا فوجدوا المرأة فطلبوا منها أن تخرج الكتاب، فأنكرت وقالت: ما عندي كتاب. فقالوا لها: إما أن تخرج الكتاب أو لنلقين الثياب، يعني سنضطر إلى التفتيش، لأنها في الأول أنكرت، وقد فتشوا متاعها لم يجدوا شيئا، لكن عليا قال: إما أن تخرج الكتاب أو لتلقين الثياب. فلما رأت الأمر كذلك أخرجت هذا الكتاب من عقاصها، يعني من شعرها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جيء له بالكتاب نادى حاطبا وقال: يا حاطب، ما هذا؟ ما حملك على هذا؟ فاعتذر حاطب رضي الله عنه أنه ليس له قبيلة في مكة تحميه، وأنه خشي على أولاده وماله وقرابته، وذكر أنه ما فعل هذا كفرا ولا ارتدادا عن دين الله، ولا فعله رضا بالكفر بعد الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام صدقه، وجاء عمر وكان يريد أن يضرب عنقه، فقال: يا عمر، إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. وهذا لا شك من أعظم دلائل النبوة، أن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن شيء وعن كتاب وهو مخبأ في عقاصها، فيذهبون ويجدونها في المكان الذي أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ائتوا روضة خاخ. وهذا من خرج من المدينة متوجها إلى مكة يمر على هذا المكان، وهو مكان معروف مشهور عند أهل المدينة يقال له روضة خاخ، وهي في نواحي المدينة، وتكون قريبة من موضع يقال له حمراء الأسد من حدود وادي العقيق. نعم. وقال لأبي هريرة حين سرق الشيطان التمر: إنه سيعود، فعاد. وهذا حديث مشهور، صدقك وهو كذوب، عندما وكله النبي عليه الصلاة والسلام بحفظ زكاة رمضان، وهو في صحيح البخاري. فكان يأتيه هذا الرجل وهو شيطان قد تشكل على هيئة رجل، فيأتيه ويأخذ من هذا الطعام، فلما قبض عليه أبو هريرة وقال والله لأرفعنك إلى رسول الله، قال إني محتاج وعندي عيال وأنا صاحب حاجة وحاجتي شديدة، فخلى سبيله أبو هريرة. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام، قال له يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ وهذا هو الشاهد، النبي صلى الله عليه وسلم لم يحظى ذلك، ولكن أبلغه الله وجاءه الوحي بما حصل لأبي هريرة. فأبو هريرة قال يا رسول الله قد شكى حاجة وشكى عيالا فرحمته فخليت سبيله، فقال قد كذبك وسيعود. فعرف أبو هريرة أنه سيعود لقول النبي عليه الصلاة والسلام، فرصده فجاء يحث من الطعام مرة أخرى، فقال لأرفعنك إلى رسول الله، فقال دعني فأنا محتاج ولي عيال ولا أعود. فأشفق عليه أبو هريرة مرة أخرى وأطلق سراحه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك يا أبا هريرة؟ فقال شكى حاجة وكذلك شكى عيالا فرحمته يا رسول الله. قال أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصده أبو هريرة في الثالثة وأراد أن يرفعه لرسول الله، فعلمه آية الكرسي، قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، هي كلمات ينفعك الله بها يا أبا هريرة. فبعد ذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر أبو هريرة، سأل أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة، فقال أخبرني وعلمني كلمات ينفعني الله بها يا رسول الله فخليت سبيله. فقال وما هي؟ فأخبره قال هي آية الكرسي، إذا آويت إلى فراشي أن أقرأ آية الكرسي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له صدقك وهو كذوب. أبو هريرة ما كان يعلم أن هذا شيطان، كان يظنه رجلا من المسلمين، لكنه لشدة حاجته وشدة فقر عياله كان يضطر إلى أن يحثو الطعام. ولهذا قال لأبي هريرة يا أبا هريرة لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. والصحابة كانوا حريصين على الخير، ففرح بهذا، فحرص أبو هريرة على هذا الخير، فأخذ هذه الفائدة وهذه الكلمات النافعة، لكنه تحقق من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك، يعني ما قاله صحيح وصدق، أن آية الكرسي عظيمة، وإذا أويت إلى فراشك وقرأتها لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. ثم قال له يا أبا هريرة تعلم من تخاطب منذ 3 ليال؟ فقال لا يا رسول الله. قال ذاك شيطان. فأبو هريرة ما كان يعلم أنه شيطان. نعم. وقال لأزواجه أطول كنا يدا أسرع كنا لحاقا بي، فكان كذلك. نعم، هذا جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أسرع كنا لحاقا، أسرع كنا لحاقا بي، أطول كنا يدا، يعني المرأة التي هي من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام والتي ستموت بعده وأسرع الناس موتا هي التي تكون طويلة اليد. فأزواج النبي عليه الصلاة والسلام ومنهن عائشة كنا يظن أن المقصود بطول اليد هو الطول الحقيقي، لهذا قالت عائشة فكنا يتطاولن أيتهن أطول يدا، فكانت أطولنا يدا زينب. لماذا؟ لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق. في حديث آخر في صحيح البخاري أخبرت أنهن كنا رضي الله عنهن يأخذن قصبة ثم يذرعن هذه القصبة بالأيدي حتى يعرفن من هي أطول يدا. وحصل شيء من الوهم في رواية البخاري أنها ذكرت أن سودة هي التي كانت أطولهن يدا، ثم قالت فعلمنا أن المقصود ما يتعلق بالصدقة، وكانت أسرعنا لحوقا به وكانت تحب الصدقة. هكذا جاء في البخاري. لو نظرت في سياق الحديث في صحيح البخاري ستظن أن المقصود هي سودة رضي الله عنها، ولا شك أنه حصل شيء من السقط أو شيء من التقديم والتأخير، أو حصل أن السياق يحتاج إلى إدخال زينب لأن المراد هي زينب، وباتفاق العلماء أن زينب هي أول من مات من أزواجه رضي الله عنهن جميعا. وقد نقل الاتفاق ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري، وكذلك نقله النووي في شرحه لصحيح مسلم. أما سودة فقد تأخرت وفاتها، وجماهير العلماء وأكثر العلماء من أهل السير والتاريخ يقولون إن سودة رضي الله عنها توفيت في خلافة معاوية، وذكروا أنها توفيت في سنة 54. فهنا قولهم قول عائشة كما في الصحيحين: فكانت أطولنا يدا زينب، هذا هو الصواب، والمراد بطول اليد المقصود الصدقة، أنها كانت تتصدق وتجود بالمال، ليس المقصود طول اليد حقيقة التي هي اليد الجارحة، لأن هذا هو ما فهمه النساء في أول الأمر، ثم بعد ذلك فهموا أن المقصود ما يتعلق بالصدقة. ولهذا جاء عند ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، وكذلك عند البزار وعند الطحاوي في المشكل، وأخرجه أيضا الطبراني والحاكم من حديث عائشة أنها ذكرت ما يتعلق بزينب، قالت: وكانت امرأة قصيرة ولم تكن أطولنا، يعني ما كانت أطولنا من حيث الجسد والجسم وكذلك اليد الحقيقية، إنما كانت قصيرة، لكن عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بطول اليد الصدقة، يعني عندما قال: أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا، تقول عائشة: فعلمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بطول اليد الصدقة، فقد كانت زينب امرأة صناعة اليدين، وكانت تعمل وتتصدق في سبيل الله عز وجل. وفي بعض الروايات أنها كانت أيضا رضي الله عنها وأرضاها تدبغ وتخرز، وكانت تتصدق رضي الله عنها وأرضاها. نعم. وقال لعبد الله بن السلام: أنت على الإسلام حتى تموت. وهذا جاء في الصحيحين، عبد الله بن سلام أبو يوسف الإسرائيلي رضي الله عنه وأرضاه كان على اليهودية ثم أسلم وحسن إسلامه، وبشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة وأنه يبقى على الإسلام حتى يموت، وهذا جاء في رؤيا رآها كما جاء في الصحيحين، فقد رأى رؤيا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فقص رؤيا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلكم أنه رأى في منامه كأنه في روضة، وهذه الروضة الخضراء وهي واسعة، ووسط هذه الروضة عمود من حديد، أسفل هذا العمود في الأرض وأعلاه في السماء، وفي أعلى العمود عروة، فقالوا له وهو في المنام: ارقى، يعني ارتفع على هذا العمود، فقال: لا أستطيع. فجاءه من رفع ثيابه من الخلف كأنه يريد منه أن يرتفع، فارتفع حتى كان في أعلى هذا العمود وأخذ بالعروة واستمسك بها، ثم استيقظ من منامه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: تلك الروضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة عروة الوثقى، والمقصود بالعروة الوثقى هي التوحيد، فأنت على الإسلام حتى تموت، هكذا قال له كما في الصحيحين. نعم. ودعا صلى الله عليه وسلم لأنس بأن يكثر ماله وولده ويطول عمره، فكان كذلك، عاش فوق 100 سنة ولم يكن أحد من الأنصار أكثر مالا منه، ودفن من أولاده الذكور لصلبه 120 ابنا قبل قدوم الحجاج سوى غيرهم، وهذا مصرح به في صحيح البخاري وغيره. أنس بن مالك قد مر الكلام حوله عندما تكلمنا عن خدم النبي عليه الصلاة والسلام، فإن المؤلف قد عقد فصلا في خدمه، وابتدأ بذكر أنس، هو أول من ذكرهم المؤلف، وأنس بن مالك هنا أراد المؤلف أن يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بدعوات فاستجاب الله دعاءه، فكان أن بارك الله سبحانه وتعالى في ماله وبارك في ولده، وكذلك دعا له دعوة ثالثة تتعلق بالآخرة، كما ذكر أنس نفسه أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بثلاث دعوات، أما دعوتان فقد رأى هاتين الدعوتين، أما الثالثة فهو ينتظرها وتكون في الآخرة رضي الله عنه. وكما أشار المؤلف أنه كان أكثر الأنصار مالا، وقد رزقه الله كذلك الولد وبارك له في ماله وفي ولده، وكان من ذريته الشيء الكثير، وقد دفن لصلبه، يعني من أولاد صلبه غير الأحفاد وغير الأسباط، ما يصل إلى 24 و100، ومن حدثه بذلك ابنته وهي أمينة، أمينة تصغير آمنة، ابنته آمنة لكنه قال حدثتني أمينة، وهو تصغير لآمنة. فعلى كل حال توفي سنة 93 وقد تجاوز 100 رضي الله عنه وأرضاه، وقد خدم النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا أن سبب هذه الدعوة هو أن أمه أم سليم جاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وطلبت منه أن يدعو لأنس، فقالت يا رسول الله إن لي حويجة، إن لي حويجة تصغير حاجة، يعني عندي أريد منك حاجة. فقال لها ما هو، ما هي يا أم سليم؟ قالت يا رسول الله خادمك أنس، خادمك أنس، يعني أدعو له. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له، وما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لأنس، اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فيما أعطيته. فكان أكثر الأنصار مالا رضي الله عنه. نعم. ودعا صلى الله عليه وسلم أن يعز الله الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي الجهل، فعزه الله بعمر رضي الله عنه. وهذا جاء في مسند الإمام أحمد، اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين، فكان أحب الرجلين عمر، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يسلم إما أبو جهل، لأن أبا جهل اسمه عمرو بن هشام المخزومي، وهذا عمر بن الخطاب، فهما أحد العمرين، فدعا عليه الصلاة والسلام، قال فكان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب. وجاء في بعض الروايات أنه كان يدعو لعمر خاصة، في سنن ابن ماجة من حديث عائشة اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة، فاستجاب الله دعاءه فأسلم عمر، وكان خير الناس بعد أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. نعم. ودعا على سراقة ابن مالك فارتطمت به فرسه في جلد من الأرض وساخت قوائمها فيها، فناداه بالأمان وسأله الدعاء له. مر معنا الكلام عن سراقة رضي الله عنه وأرضاه، عندما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة خرج الناس يطلبونه، وقد جعل أبو جهل وجعل صناديد قريش لمن يأتي به 100 من الإبل، فخرج سراقة مع من خرج، فلما كان قريبا من رسول الله عليه الصلاة والسلام دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فما تمكن من الوصول إليه. وكما ذكر المؤلف أن فرسه ارتطمت في جلد من الأرض وساخت في الأرض، والمقصود أن هذه الفرس قوائمها غاصت في الأرض، فما تمكن سراقة من أن يدرك النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يصل إليه. وجاء كذلك أنه لما خرج وكان على فرسه وساخت يدا فرسه في الأرض حتى بلغت الركبتين خر، ثم زجر الفرس حتى تنهض، فما كادت تخرج يديها حتى جاء الغبار، فقد جاء في صحيح البخاري إذا بعثان، والعثان هو الدخان الذي يكون بغير نار يقال له عثان، وفي بعض المرويات غبار، وهذا الغبار كان ساطعا في السماء مثل الدخان، فأخذ الأزلام يستقسم بهذه الأزلام، يعني هل أواصل أم أني أرجع؟ فخرج له من هذه الأزلام أنه يرجع لا يواصل، فلما علم أنه حبس ولم يتمكن وأنه أوقف نادى النبي عليه الصلاة والسلام. وفي بعض المرويات أنه قال لما علم أنه حبس قال إني أراكما قد دعوتما علي، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام ويخاطب أبا بكر، إني أراكما قد دعوتما علي كما في الصحيحين، فادعوا لي، يعني ادعوا لي أن الله يخلصني من هذا الذي وقعت فيه، وفالله لكما أن أرد عنكم الطلب، يعني أنا أعاهدكم أن من ورائي من الناس الذين خرجوا لطلب رسول الله أن أردهم وأقول لهم لا تأتون إلى هنا، لا تأتوا إلى هنا، لن تجدوا أحدا. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام فنجا من هذا الذي وقع فيه، ثم صدق وجعل لا يلقى أحدا من الناس إلا يقول ارجعوا ارجعوا قد كفيتكم، ما هنا، يعني لا يوجد أحد هنا، فلا يلقى أحدا إلا رده، ووفى كما قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وذكر المؤلف أنه طلب الأمان وناداه بالأمان، وهذا جاء كذلك في الصحيح، سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب له كتابا، وهذا الكتاب يكون كتاب أمان، فكان مع رسول الله عامر ابن فهيرة وكان يكتب، فكتب في رقعة من جلد، ثم أخذ هذه الرقعة ومضى، ثم مضى النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. وفي بعض الروايات أيضا في الصحيحين قال ادعو الله لي ولا أضرك، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام. ولما فتح مكة جاء سراقة بكتابه وقال يا رسول الله هذا الكتاب، فقال اليوم يوم وفاء وبر، لأن هذا الكتاب كان كتاب أمان، فما تعرض أحد لسراقة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. ودعا لعلي أن يذهب الله عنه الحر والبرد، فلم يكن يجد حرا ولا بردا. علي بن أبي طالب في غزوة خيبر حصل أنه بعث إليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى يأخذ الراية، وهذا جاء في الصحيحين. في خارج الصحيحين وبإسناد ضعيف لا يصح، أنه لما أراد أن يعطيه الراية وقالوا يا رسول الله إنه أرمد العين فتفل في عينه، قال اللهم أذهب عنه الحر والبرد، هكذا جاء في المسند وعند ابن ماجه في السنن، وكذلك أخرجه النسائي في خصائص علي. قال علي فما وجدت حرا ولا بردا، يعني منذ أن دعا لي النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا لا يصح وهو ضعيف الحديث في الصحيحين، وليس فيه ذكر ما يتعلق بالحر والبرد، فلا يصح ذلك، لأنه من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو ضعيف وسيء الحفظ، والصحيح ما جاء في الصحيحين يتعلق بغزوة خيبر، وأنه دفع له الراية وأخبر أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. نعم. ودعا لحذيفة ليلة بعثه يأتي بخبر الأحزاب ألا يجد بردا، فلم يجده حتى رجع. وهذا جاء في صحيح مسلم، لما جاءت الأحزاب وتحزبت إلى المدينة في معركة الخندق، ويقال معركة الأحزاب، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة، يخاطب أصحابه جميعا، يعني لو أن أحدكم يخرج وينظر ماذا صنع أبو سفيان ومن معه، لا سيما بعد أن جاءتهم الريح الشديدة وقد نصر الله المؤمنين بهذه الريح. فسكت الصحابة وما أجابه أحد، ثم قالها مرة ثانية وقالها ثالثة ولم يجبه أحد، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم. فلما رأى حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاه باسمه ما وجد بدا من ذلك، فلا بد من الاستجابة، فخرج فقال له عليه الصلاة والسلام ائتني بخبرهم ولا تذعرهم علي، يعني لا تهيجهم، لا تفعل شيئا يجعلهم يهجمون علينا، إنما فقط انظر ماذا يصنعون وارجع. فذهب حتى قال وهو يمشي إليهم كأني أمشي في حمام. قال العلماء أي أنه لما مشى كأنه يمشي في حمام، والحمام معروف هو الذي يدخله الناس ويغتسلون فيه ويكون الماء فيه حار. قالوا إذن تلك الليلة كانت شديدة البرد، وأما حذيفة فكان كأنه في حمام. قالوا هذا بسبب بركة إجابة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أجاب قم يا حذيفة فقام، فكافأه الله سبحانه وتعالى لأنه أجاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب وكما أمره النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد شيئا من البرد، بل كان كأنه يمشي في حمام، وهذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب ورأى، قال: فرأيت أبا سفيان، وكان أبو سفيان من شدة البرد يصطلي بالنار، يصلي ظهره بالنار، فأخذ السهم وأراد أن يضرب أبا سفيان، لكن تذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تذعرهم علي، مع أنه لو رماه لأصابه، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كأنه يمشي في مثل الحمام، فلما جاء نام رضي الله عنه بعد أن ألبسه النبي عليه الصلاة والسلام فضل عباءة، ولبس هذه العباءة ونام وما زال نائما حتى أصبح. فلما أصبح جاء له النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: قم يا نومان، قم يا نومان، كما في صحيح مسلم. ودعا لابن عباس أن يفقهه الله في الدين فكان كذلك. وهذا جاء في الصحيحين: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. فكان الأمر كما دعا عليه الصلاة والسلام، وكان من فقهاء الصحابة ومن علمائهم ومن أئمة التفسير. نعم. ودعا على عتبة ابن أبي لهب أن يسلط الله عليه كلبا من كلابه فقتله الأسد بالزرقاء. كذلك دعا النبي عليه الصلاة والسلام على عتبة، وعتبة كان قد تزوج ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، هو وأخوه عتبة وعتيبة تزوجا رقية وأم كلثوم. فلما دعا النبي عليه الصلاة والسلام الناس إلى التوحيد، قام أبو لهب وأمر أولاده أن يطلقوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: جاء عتبة وبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فدعا عليه، دعا عليه أن الله يسلط عليه كلبا من كلابه، فسلط الله عليه أسدا. هذا جاء عند البغوي في معجم الصحابة، وأخرجه كذلك الحاكم في المستدرك، وهو عند البيهقي في دلائل النبوة. إلا أنه جاء أن الذي سب النبي عليه الصلاة والسلام هو لهب ابن أبي لهب، لكنك ستجد أن أئمة السير والتاريخ يذكرون أنه عتبة، لكن الرواية التي جاءت بإسناد عند البغوي والحاكم والبيهقي ذكرت أنه لهب ابن أبي لهب سب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: اللهم سلط عليه كلبك، فخرج إلى الشام فسلط الله عليه أسدا، فكان من معه يريدون أن يحرسونه، فجاء الأسد وانتزع لهب ابن أبي لهب من بين أصحابه وقتله. وهذا الحديث ضعيف، لأنه من طريق عباس الأزرق، وهو متروك، ومنهم من قال منكر الحديث. وعلى كل حال جاء أيضا في بعض الروايات المرسلة عند البيهقي في الدلائل عن عروة وعن قتادة وعن طاووس، لكنها فيها ضعف مع انقطاعها وإرسالها، كذلك في أسانيدها ضعف، فلا يصح شيء في ذلك. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.